مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا. مر بنا عصفور جناحه من نور، وطار نشوانا يطوف دنيانا. مر بنا عصفور جناحه من نور، وطار نشوانا يطوف دنيانا. مبشرا بالخير للناس أو للطير، مبشرا بالخير للناس أو للطير. لكنه غادر لعشه هاجر، لكنه غادر لعشه هاجر. مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا. مر بنا زورق شراعه أزرق، قال لنا مرحا ما أجمل الصبح. مر بنا زورق شراعه أزرق، قال لنا مرحا ما أجمل الصبح. كوردة يعبق كنسمة يمرق، كوردة يعبق كنسمة يمرق. لكنه سافر لشاطئ آخر، لكنه سافر لشاطئ آخر. مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا. مرت بنا نسمة في صوتها نغمة، وتنشد الألحان للأرض والإنسان. مرت بنا نسمة في صوتها نغمة، وتنشد الألحان للأرض والإنسان. والبدر والنجمة والصبح والغيمة، والبدر والنجمة والصبح والغيمة. لكنها راحت في الأفق قد ضاعت، لكنها راحت في الأفق قد ضاعت. مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. مرت بنا الأشياء كالبرق في السماء، سريعة مرت يا ليتها ظلت. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا. أمامنا كانت لكنها غابت، وخلفت ذكرى عابقة عطرا، عابقة عطرا، عابقة عطرا، عابقة عطرا.